قال فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. الأولى تفسير الآية أي تفسير قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد ساق المصنف رحمه الله أحاديث من السنة مفسرة للآية. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. ما فيها من الحجة على إبطال الشرك في بقيتنا. ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الآية التي قال وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع شجرة الشرك أو عروق الشرك من القلب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والملائكة أهل صلاح بلا عصيان, أهل صلاح بلا عصيان وملازمة لطاعة الله جل وعلا واستدامة. فهل صلاحهم مخول لعبادتهم؟ هل صلاح الملائكة مخول لعبادتهم؟ الملائكة صلاح بدون عصيان, صلاح مستمر واستقامة دائمة وطاعة دائمة, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, فهم دائما على الطاعة وعلى الامتثال. فهل هذا الصلاح الذي عليه الملائكة مخولا لعبادتهم من دون الله؟ إذن هذا وجه أيضا يقطع الشرك بالتعلق بالصالحين. الملائكة صلاح دائم بدون أي معصية, لا يوجد عندهم معاصي مطلقا, لا يعصون الله ما أمرهم, ومع ذلك لا يستحقون من العبادة شيء. إذن هذا من البراهين التي تدل على فساد التعلق بالصالحين وعبادتهم أو صرف العبادة لهم من دون الله. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير أي أن جبريل كما في حديث النواس يسأله الملائكة ماذا قال الله فيقول قال الله كذا وكذا أي من الوحي الحق. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم عن ذلك أي سبب سؤال الملائكة جبريل عن ذلك. ما هو السبب؟ أنهم صعقوا, ما لما تكلم الله صعقت الملائكة خضعانا لقوله, السبب أنهم صعقوا. وهذا يدل على ضعف الملائكة أمام الله جل وعلا. هذه القوة العظيمة ضعيفة غاية الضعف, دليلة منتهى الذل بين يدي الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. أن جبريل يجيبهم بعد ذلك يعني بعد سؤالهم بقوله قال كذا وكذا أي قال كذا وكذا من الوحي, وهو يجيبهم ويخبرهم بشيء لم يسمعوا, لو كانوا سمعوه ما احتاجوا إلى أن يسألوا جبريل. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل, وجبريل هو الموكول بالوحي وهو أفضل الملائكة, فهو الذي أول من يرفع رأسه ويسمع من الله عز وجل وحيه وأمره ثم ينزل به, ويسألونه بعد إذن الملائكة فيقول لهم قال الله كذا وكذا. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. أنه يقول لأهل السماوات كلهم, وهذا فيه أن الكل لا يسمع, الكل يصعق, جميع الملائكة في السماوات كلهم يصعقون, ولهذا يحتاجون إلى السؤال, لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم, فالملائكة كلهم عمار السماوات, إذا تكلم الله بالوحي الكل يصعق, الكل يصعق, وهذا هو يعني هذا الموضع هو البرهان, أو هذا الموضع هو من أعظم ما يكون برهانا على بطلان التعلق بهم واتخاذهم شركاء مع الله. فهذه حالهم مع الله, إذا تكلم الله بالوحي خروا صاعقين كلهم. جميع الملائكة الذين في السماوات يخرون صعقين إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. ولتقرير أيضا الاستدلال، من أراد أن يسأل أو يتوكل أو يلتجئ أو نحو ذلك من العبادات، هل يلتجئ إلى من يصعق، إلى من يصيبه الغشي، إلى من هو ذليل خاضع لا يملك شيئا ولا بيده حول ولا قوة، أو يلتجئ إلى الله جل وعلا؟ يقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي توكل عليه وحده لا على غيره، لا على الملائكة ولا على الأنبياء ولا على الأولياء ولا على غيرهم. التوكل والاعتماد والالتجاء والسؤال والاستغاثة والطلب، كل ذلك لا يلجأ فيه إلا إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. التاسع ارتجاف السماوات لكلام الله. ارتجاف السماوات، وهذا أخذ من قوله: أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي. وهذا الارتجاف خوف من السماوات، خوف من الله عز وجل. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأنه هو الموكول إليه بذلك، لأن الملائكة لهم مهام ولهم وظائف، منهم الموكول بالوحي، ومنهم الموكول بقبض الأرواح، ومنهم الموكول بالنفخ في الصور، ومنهم الموكول بكتابة الأعمال إلى غير ذلك، لهم وظائف. فجبريل هو الذي وكل إليه أمر الوحي. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الحادية عشرة من هذا الباب ذكر استراق الشياطين بقصد أضلال الناس، وأن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء ليسترقوا كلمة مما يتكلم به الملائكة، مما سمعوه من جبريل، فيسترق كلمة واحدة قد يسترقها وقد لا يسترقها، فذكر استراق السمع من الشياطين. والقصد من هذا الاستراق إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. صفة ركوب بعضهم بعضا مرت معنا في الحديث، أنه يرقى بعضهم فوق بعض، وسفيان ابن عيينة حرف يده وبددها، قال: يرقى بعضهم فوق بعض، يعني بهذه الطريقة يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. وهذا الرقو والصعود، أعيد وأقول، هذه والله مخاطرة عجيبة جدا، ولا يريدون من هذه المخاطرة المهلكة المحرقة التي يذهب بها أرواح من هؤلاء، قد تكون أرواح كثيرة تذهب ويدركون ذلك، ومع ذلك يخاطرون في سبيل كلمة واحدة تمزج مع كلمات ثم يضل أكثر الناس عن سواء السبيل، فلا يبالون بما يحصل من أخطار وأضرار في سبيل النتيجة التي يطلبونها، وهي الإضلال والصد عن سبيل الله. الرابع عشر أنه تارة يلقي الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يلقيها. أيوة، مع ذلك يخاطرون، يعني هذه المخاطرة قد لا يحصلون ولا كلمة، ما يحصلون شيئا، بل تذهب أرواح كثيرة منهم بأن يدركهم الشهاب المحرق ويرجعون بدون شيء، ومع ذلك يخاطرون، وقد يأخذون كلمة واحدة، ومع ذلك هم ماضون على هذه المخاطرة. نعم. الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، أي بسبب الكلمة الواحدة التي استرقت له وجاء الشياطين إليه بها، فكون الكاهن يصدق بعض الأحيان هذا ليس دليل على ماذا؟ على تصديق أخباره، ليس هذا مقياسا لتصديق أخباره، رجل يصدق مرة واحدة ويكذب مئة أو ألف أو آلاف، الأصل فيها الكذب، الأصل فيها لا يقبل خبره، ومع ذلك الشيطان يحرك في قبول في قلوب الناس قبول قول الكاهن، ويذكرهم دائما بالخبر الواحد الذي كان قد صدق فيه. السادس عشر، كونه يكذب معها مئة كذبة. كونه أي الكاهن يكذب معها مئة كذبة، يخلط بها مئة كذبة، حتى يكون الهدف من عمل الكاهن ومن ورائه الشياطين هو نشر الكذب والضلال والباطل، هذا هدفهم، ولهذا يخلطون هذا الكذب مع الصدق مرة واحدة. هنا أيضا تأخذ فائدة مهمة جدا حتى تسلم ولا تضل، أن دعاة الضلال لا بد أن يمزج بضلاله ماذا؟ لا بد أن يمزج بضلاله شيء من الحق، يلبس الحق بالباطل، لا بد، يعني ما يوجد إنسان مضل يأتي للناس ويقول الذي عندي ضلال خذوا. سمعتم بأحد بهذه الطريقة؟ أو واحد يقول أنا بضاعتي كلها بدع خذوا عني، ما أحد يقول هذا، ولا أحد يقول أن بضاعتي كلها شركيات خذوا عني، ما أحد يقول هذا. لابد أن يأتي بشيء من الحق ويلبس الباطل شيئا من لباس الحق ويزينه للناس حتى يدخل عليهم. الشرك كيف يدخل على الناس إلا بتزيين أهل الباطل، يقولون لهم هذا هو تعظيم الصالحين، وهذا هو محبة الأنبياء، وهذا هو معرفة قدر الأنبياء، من الذي كذا ومن الذي كذا، فيدخلون على الناس الشرك باسم محبة الصالحين أو تعظيم الصالحين أو معرفة أقدار الصالحين أو نحو ذلك، فيلبس الحق بالباطل أو يؤتى ببعض الحق ممزوجا ببعض الباطل حتى يدخل على الناس الضلال والباطل. السابعة عشر، أنه لم يصدق تنبوه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وجود شيء من الحق والصدق فيما يخبر به الكاهن أو ما يخبر به المضل هو السبب عند كثير من الجهال والعوام وقليل الفهم، هو السبب أن ينتشر فيهم الباطل، أن تلك المرة الواحدة التي صدق فيها تكون متكئا لهم لتصديق كل أكاذيبه وجميع أباطيله. الثامنة عشر، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. قبول النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل وانصرافها إليه عند أدنى أمر وعند أدنى سبب. فلاحظ كثير من الناس يضل وسبب ضلاله صدق الكاهن مرة واحدة، فيتناقلون هذا الأمر ويتداولونه وينسون مئات الكذبات التي صدرت من الكاهن. التاسعة عشر، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. كونهم أي الناس يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويتداولونها وينسون الكذب، فيصبح حديثهم، هذا من الشيطان، من الشيطان يصبح حديثهم عن الكاهن أنه في يوم كذا وكذا قال بكذا وصدق. أما الكذبات الكثيرة التي تصدر عنه هذه ينسونها ويتركونها ولا يتحدثون بها، بينما لو كان الأمر عكسي بمعنى أنهم يتحدثون عن كذباته وتنسى هذا الصدق مرة واحدة في مئات الكذبات لسلموا منه، لكن الشيطان يعكس فيهم الأمر فينمي فيهم حديثهم عن صدقه مرة واحدة وينسيهم الكذبات الكثيرة الصادرة عنه. العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن هذا السياق فيه إثبات صفات عديدة لله سبحانه وتعالى، مثل علو الله في قوله وهو العلي الكبير، ومثل تكلم الله بالوحي، فالذي يتكلم بالوحي هو الله، والكلام كلامه هو سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام له حرف وصوت يسمع، يسمعه جبريل من الله جل وعلا، وينزل به جبريل ويسألونه الملائكة ماذا قال الله، ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، فهذا فيه إثبات الكلام لله، خلافا للمتكلمين الذين ينفون عن الله الكلام، إما ينفونه نفيا صريحا أو ينفونه نفيا ملتويا، فيقولون الكلام على قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، والكلام النفسي وكلام قائم بالنفس لا حرف فيه ولا صوت، وهذا يقولون هو الذي ينسب لله، أما الكلام الذي فيه حرف وصوت فهذا لا يضاف إلى الله. النتيجة ما هي؟ النتيجة نفي الكلام عن الله ونفي القول عن الله، فلا يكون القرآن بقولهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أيضا كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا تكون كلاما، لأن حرفين تتكون من حرفين كاف ونون، فما كان من حرف وصوت بزعمهم ليس كلاما لله سبحانه وتعالى. كلام من؟ كلام من هذا؟ بعضهم يقول هذا كلام جبريل، وناس يقولون هذا خلقه الله في شجرة، أو خلقه الله في اللوح المحفوظ، أو غير ذلك من التأويلات الباطلة العاطلة التي نتيجتها وثمرتها نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا السياق المبارك فيه إثبات الصفات، فيه إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله. وانظر هنا صفة العلو، وتأمل السياق مباركا حتى تدرك فساد وضلال من يعتقد أن الله في كل مكان. اقرأ السياق بكاملة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في الحديث أن أول من يفيق من هو؟ جبريل، فيسمع من الله ماذا قال من الوحي، لأن الحديث قال إذا تكلم الله بالوحي، فيسمع جبريل من الله، ثم ينزل إلى السماوات، سماء ينزل من السماء العليا التي تليها إلى الدنيا، ينزل سماء ينزل من وين؟ من أين ينزل؟ من العلو، وهو العلي، الله عز وجل في العلو، وهو جبريل يسمع من الله ثم ينزل. ولهذا قال الله في القرآن نزل به، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل به ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الله في العلو، الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبر في كتابه. إذا كان الله في كل مكان كما يقول بعض الضلال، من أين ينزل جبريل؟ وهل هناك نزول إذا كان الله في كل مكان؟ وإذا كان الله في كل مكان هل هناك صعود؟ الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. رفع اليدين إلى العلو لأن الله في العلو. لو كان كما يقول هؤلاء الله في كل مكان، ما معنى رفع اليدين؟ إذا كان الله في كل مكان كما يقول هؤلاء، لماذا يرفع يديه؟ الرفع لأن الله في العلو، ولهذا قال إذا رفع إليه يعني إلى الله يديه. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما استشهد الناس وقال لهم ألا هل بلغت، ماذا فعل؟ رفع أصبعه إلى السماء، قال اللهم. لو كان الله في كل مكان تكون الإشارة هذه مناسبة، قال اللهم يشير إلى العلو وهو العلي، يشير إلى العلو اللهم اشهد، ثم ينكث أصبعه عليهم يقول ألا هل بلغت، يعني بلغت هؤلاء، ويرفع أصبعه إلى السماء إلى العلو اللهم اشهد، اللهم ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه ويكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا من يقول إن الله في كل مكان، أين هو أمام هذه الأحاديث وأمام هذه الدلائل؟ ولهذا ابن القيم رحمه الله في النونية، وهي 3600 بيت في بيان عقيدة السلف، في النونية بسط القول في ذكر الأدلة من القرآن والسنة على علو الله، وفي سياق هذا التقرير أقسم بالله قائلا يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، ليست عشرة ولا مئة ولا مئتين، بالآلاف الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومع ذلك بسبب بعض الشبهات وسبب بعض الأباطيل ترى في الناس من يعتقد هذه العقيدة إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان. سبحان الله، أينك من آلاف الآيات وآلاف الأحاديث وعشرات الأدلة الدالة على علو الله على خلقه؟ أما قرأت قول الله تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن؟ أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ أما قرأت قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب؟ أما قرأت قول الله تعرج الملائكة والروح إليه؟ أما قرأت قول الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين والنزول يكون من علو؟ آيات كثيرة وأدلة شاهدة وناطقة ومبينة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فلماذا يذهب العقل هذا المذهب الفاسد وهذا الفهم الباطل ويدع الأدلة والبراهين الكثيرة الدالة على علو الله؟ إذن هذه فائدة مهمة نبه عليه المصنف، أن في هذه الآيات وهذه الأحاديث إبطالا لطريقة المعطلة، إبطالا لطريقة المعطلة الذين يعطلون الصفات. وأنت إذا أردت لنفسك السلامة في هذا الباب فالزم الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. الحادي والعشرون: التصريح أن تلك الرجفة والغش يخوف من الله عز وجل. أن تلك الرجفة أي من السماوات والغشية أي من الملائكة هي خوف من الله جل وعلا، فالكل عباد لله مشفقون وخائفون منه سبحانه وتعالى، ومن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق من العبادة ولا قدر ذرة ولا شيء قليل. الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. أنهم يخرون لله سجدا، وهذا من ذلهم وخضوعهم وانكسارهم لله جل وعلا، فمن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، فهم عباد والعبد لا يعبد. العبد لا يعبد، العبادة للرب، العبادة للرب العظيم، أما العبد لا يعبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.